الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله لك يا شيخ وليد، وأسأل الله يفك ويسددك يا شيخ ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح والعمل به يا ربي. عندي سؤال يا شيخ وليد، الله بك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رجل أتاني يا شيخ أجنبي وأرى يريد أن يمسك المئذنة، و تعرف شيخ النظام لا يسمح أجنبي، فأتى إلي شيخ وقال لي اللهم صل وسلم عليه، قال لي قدم ورقك يا أخ عبد الخالق ويأتي للأذن باسمك أنت عشان ينزل راتب وأنا أمسك الأذان. فهمتني يا شيخ؟ أنا أقدم أوراقي وأختبر وكل شيء، وأنا ماني مو بأني ماسك مأذنة بس عشان السعودي شيخ، وهذا يمسك المأذنة الأجنبي، فما حكم هذا الجانب يا شيخ؟ الجواب، هذا عمل لا يجوز يا شيخ عبد الخالق. أقول هذا عمل لا يجوز، لا ينبغي، لأن لما فيه من المخادعة والغش والتغرير ومخالفة الأنظمة. فبما أن ولي الأمر في مثل ذلك يعني قال كلمته وقرر هذا التعميم من باب مراعاة المصالح والمفاسد، فالواجب علينا في مثل ذلك طاعته، لأن ولاة الأمر أعلم بالمصالح العامة التي يرجع نفعها للبلد من غيرهم، فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. فإن كنت فعلت فلا بد أن تتراجع عن هذا الأمر، وإن كنت لم تفعل فأنا أرى يا أخي الكريم ألا تفعل. وإذا كان هذا الأجنبي يعني باعتبار الجنسية، لا أقصد أجنبي باعتبار الدين، ولا كلنا مسلمين ولا الحمد، لكن أقصد أجنبي باعتبار الجنسية، إن كان يحتاج إلى شيء من المال فأعطي شيئا من المال أو أوصله لبعض المحسنين واشفع له. وأما أن يستلم الأذان فأنا لا أرى ذلك، لأنه مخالف لنظام ولي الأمر في أمر ترجع مصلحته للمسلمين على ما يراه ولي الأمر، والله أعلم.